نبحر بهالدنيا في مركب كبير في مهب الريح والموج الغزير. نبحر بهالدنيا في مركب كبير في مهب الريح والموج الغزير. في ظهرها المركب نعيش كلنا رجال ونساء عود وصغير. كلنا في ظهرها المركب نعيش كلنا رجال ونساء عود وصغير. كلنا رجال ونساء عود وصغير. كل واحد منا له دور مهم أو مهمة لازم انجزها بضمير. كل واحد منا له دور مهم أو مهمة لازم انجزها بضمير. انت حملها نجينا كلنا وان تركها الله يعلم شو المصير. وان تركها الله يعلم شو المصير. حلو نعيش حلو نعيش بمسؤولية. حلو نعيش حلو نعيش حلو نعيش بمسؤولية. بنت حملها على اكتافنا خل نشيل بهمة اكبر المهام. ننشر الطيبة ونسعد غيرنا نحتوي الناس بمحبة واحترام. نحمي بيئتنا ونحفظ أرضنا نمشي بالقانون ونعيش بنظام. نحمي بيئتنا ونحفظ أرضنا نمشي بالقانون ونعيش بنظام. وانت نادى الناس قالوا من لها كل واحد شد من عزمه وقال. وانت نادى الناس قالوا من لها كل واحد شد من عزمه وقال. خلي شيء